صدقك وكدب عيني شفت بعيني بقى يعني كل العمر ده تضحك عليا شفت بعيني يعني عايزني صدقك وكدب عيني شفت بعيني بقى يعني كل العمر ده تضحك عليا يمكن تلاقي عندها اللي انت ملقتهوش فيا يمكن تحس في حبها بحاجات ما حسيتهاش ليا طمنها اكتر وقولها انك نسيتني وسبتني واديها مني وانت جنبي يا ما منه حرمتني شفت بعيني سيبتني وسبتني واديها من